بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا. قوله كان تدل على الاستمرار غالبا، وأن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كان يمسح مناكبنا أي بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. والمناكب جمع منكب، وهو أعلى الكتف. ويقول سووا صفوفكم، ويقول يعني حال مسحه لمناكبنا وتسويتها: سووا صفوفكم أي اجعلوها مستوية بحيث لا يتقدم أحد على أحد، ولا تختلفوا يعني بحيث أن بعضكم يتقدم على بعض أو يتأخر على بعض، فتختلف قلوبكم بالتنافر والتباغض والمعادات. فالمخالفة في الظاهر سبب للمخالفة في الباطن، فاختلاف صفوفكم هذا اختلاف في الظاهر يكون سبباً لاختلاف الباطن بتنافر القلوب والبغضاء والعداوة فيما بينكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني أي ليكون قريباً مني والياً لي. أولو الأحلام جمع حلم بكسر الحاء، وهو الأنات والتثبت في الأمور. والنهى جمع نهية، وهي العقل، أي ليكون والياً لي أصحاب العقول والبالغون. ثم الذين يلونهم يعني الذي يلي البالغين والعقلاء من المراهقين والصبيان، ثم الذين يلونهم من النساء. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وإياكم أي احذروا وهيشات الأسواق أي لغطها وارتفاع الأصوات فيها. وقوله وهيشات الأسواق هذا له معنيان: المعنى الأول احذروا أن تتأخروا عن التقدم إلى المسجد بسبب انشغالكم في بالأسواق ولغطها وارتفاع الأصوات فيها، فتنشغلوا عن طاعة الله عز وجل فتتأخروا في الحضور إلى المسجد فلا تكونون والياً لي. والمعنى الثاني إياكم وهيشات الأسواق أي لا تجعلوا اجتماعكم في المسجد كاجتماع الناس في الأسواق، بحيث أنهم يكونون مختلطين، لا يتميز الذكور عن الإناث ولا يكون صفاً واحداً. ففي هذا الحديث والذي قبله فوائد، منها أولاً مشروعية تسوية الصفوف، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقد سووا صفوفكم وقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم. ومنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بقوله وبفعله، فكان يسويها بقوله حيث يقول: استو أو لتسووا صفوفكم، ويسويها أيضا بفعله حيث كان يمسح مناكبهم حتى تكون مستوية. ومنها أيضا أن المشروع أن يكون الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى، لقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وذلك لأن كون أولي الأحلام والنهى هم الذين يلون الإمام فيه فوائد متعددة. منها أولاً أنهم يتعلمون من صلاته، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان الإمام قدوةً في صلاته بحيث يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانياً من فوائد أن يليه أولو الأحلام والنهى أنه إذا حصل للإمام خطأ في صلاته أو سهو في صلاته فإنهم ينبهونه، ومن ذلك لو ارتج عليه في القراءة فإنهم يفتحون عليه. وثالثاً أن الإمام لو احتاج أن يستخلف أحداً فإذا كان الذي خلفه هم أولو الأحلام والنهى تمكن من استخلاف أحدهم. ورابعاً أن أولو الأحلام والنهى إذا كانوا خلف الإمام فإنه يقتدي بهم من وراءهم ثم الذين يلونهم. ولا يعني هذا أن يؤخر الصبيان عن الصف الأول، فلو سبق صبي صغير إلى الصف الأول فإنه لا يجوز تأخيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا وأن يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، لو قال لا يلني فيقال نعم لا يليه إلا أولو الأحلام والنهى، لكنه حث على تقدم أولي الأحلام والنهى. فلا يجوز أن يؤخر الصبي إذا سبق إلى مكان له فاضل في المسجد، أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه، وثانياً أن المكان لمن سبق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فما دام أن هذا الصبي قد سبق فهو أحق بالمكان من غيره. وثالثاً أن فيه تنفيراً للصبي عن الحضور إلى المسجد وكراهة للصلاة، والمطلوب منا أن نرغب صبياننا وأن نحرص على تأليف قلوبهم على الصلاة والحضور إلى المسجد. ورابعاً أنه سبب لكراهة هذا الشخص الذي أقام هذا الصبي، فتجد أن الصبي يكون في قلبه شيء من الحقد والبغضاء على هذا الرجل الذي أقامه من موضعه وجلس فيه. وفيه أيضاً في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن عدم تسوية الصفوف وأن اختلافها سبب لاختلاف القلوب بالتنافر والتناحر والعداوة والبغضاء. وفيه أيضاً دليل على الحث على الحضور أو الحث على التبكير في الحضور إلى المسجد، لقوله إياكم وهيشات الأسواق، وأن الإنسان من حين أن يسمع النداء يبادر بالحضور إلى المسجد ولا ينشغل بتجارة ولا بغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي، فقوله تقدموا أي زمانا ومكانا، فالتقدم في الزمان هو التبكير في الحضور إلى المسجد، والتقدم في المكان هو أن يكون واليا للإمام أو قريبا من الإمام. وفيه أيضا دليل على فضيلة الدنو من الإمام والقرب من الإمام، لأن الذي يكون قريباً من الإمام يقتدي بأقواله ويقتدي بأفعاله بخلاف الذي يكون بعيداً عنه، فعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على القرب من الإمام حتى ولو لم يكن في الصف الأيمن، لأنه إذا تعارض يمين الصف والقرب من الإمام فإن القرب من الإمام مقدم، لكن إذا تساوي بمعنى أنه كان عن يمين الإمام 10 وعن يساره مثلاً 9 أو 8 فاليمين مقدم، لكن مع الاختلاف الظاهر فإن اليسار لقربه من الإمام يكون أفضل من اليمين. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم يعني مراد الأصحاب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.